هل يشهد تطوع هل يشهد تطوع بعصا العصر نافلة؟ هل يجوز تطوع بعصا العصر يعني نافلة؟ تطوع يجوز ما لم تصفر الشمس. تطوع يعني هناك أي